ولما جهزهم بجهازهم، يعني شافهم لم ينتقم منهم، لم يفعل معهم أي شيء، وإنما عرفهم أظلهم على إنكارهم له وما انتقم منهم في شيء. يقول: أقف مبهورا أمام هذه الشخصية الرائعة، وأجد حبا ضروريا ليوسف عليه السلام في حلمه وصبره وعفوه وحسن خلقه. لو كان غيره من أهل الدنيا وهو في ملكه وسلطانه، ووجد أمامه من فرقوا بينه وبين أبيه صغيرا، وألقوه في الجب مظلوما، وباعوه للسيارة رقيقا، ولو أمر بهم أن يقتلوا كما هموا أن يقتلوه لقتلوا في ساعتهم، ولو أمر بهم أن يسجنوا كما سجنوه في البئر لسجنوا في لحظتهم، ولو أمر بهم أن يضربوا كما ضربوه لضربوا من فورهم، ولو أمر بهم أن يباعوا كما باعوه لبيعوا في موقفهم. لم يصنع يوسف عليه السلام شيئا من ذلك، وهم بعد لم يتوبوا مستحقون للعقاب، بل صبر وحلم وأحسن وأكرم، وأوفى لهم الكيل، وأمر بإنزالهم وإكرامهم خير إنزال. هذا هو اللائق بكرمه وحلمه وسعة صدره وانشراحه بالإيمان والحب والغنى بالله عز وجل، وسلامة القلب من الغل والحقد، وحب الانتصار للنفس والمخاصمة لها. إن القدرة على مقابلة الإساءة بالإحسان، بل مجرد إمساك النفس عن الانتقام، لهي منة عظيمة وعطية كبيرة من الله للعبد، وحظ عظيم له، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. محدش يقدر يعمل كده إلا الذين هداهم الله للصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللي يقدر على دية هو عظيم الحظ عند الله، عظيم القدر، عظيم المكانة، عظيم الرزق في الدنيا والآخرة عند الله سبحانه وتعالى. يقول: هنيئا لمن لقي وأعطى ووهب، هنيئا لمن لقي وأعطي ووهب هذه الخصلة، فأعطى ووهب وسامح. أنت أيها المسامح العافي عن الإساءة، تأخذ حين تعطي وترتفع حين تتواضع. ألا يكفيك أن تكون فيك خصلة من خصال الأنبياء، من خصال أكرم الناس يوسف عليه السلام؟ هل وطننا أنفسنا على أن نرى من آذانا وأساء إلينا ونحن في قدرة تامة على الانتقام، فلا ننتقم بل نحسن ونكرم؟ إن هذا لمن أعظم أسباب العزة والرفعة، أضعافا مضاعفة عما لو انتقم الإنسان لنفسه وانتصر لها. وإن كان محقا فكيف بمن ينتصر لنفسه بالباطل؟ إنما آله قطعا إلى الذل والخسران، والعياذ بالله.